اخر يقول يعلم الله اني احبك في الله وارجو من فضلاتكم ان ترفع المتضرعات الى الله وتدعو لي بالهدايه لاني شاب تكاسلت الصلوات الخمس وارتكبت الاثام مع اني كنت من الشباب الصالح فادعو الله من قلبك والله يحفظكم. الله عز وجل.